شبكة عباقرة التلاوة تقدم. ما زلنا في رياض القرآن الكريم، فنعيش مع تلاوة قرآنية كريمة تعالينا فضيلة القارئ الداعي الشيخ صالح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صل يا حبيب الله، صل عليه. الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Yeah. الله الله الله يفتح عليك محمد ياسين ايوه الله يرضى عليك راجل موضوع الله يرضى عليك اللهم صل على النبي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله يسلم الله يسلم. يا أيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على التجارة الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الشيخ هل أدلكم على التجارة نعم التجارة يا مولانا الله يشرح صدرك الله يشرح صدرك انطاقها كنا برضو الله يا Yeah. نبي جميل يا مولانا والله الله يعظمك باشا عم الشيخ صلاح والله أنتم على إدارة ربكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله Thank you. يا سلام عليك، يا سلام، يا سلام على الكنات الجميلة. الله يا سيدنا، الله يا نعم يا سيدي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تعمل يا ابني، تعمل يا ابني، تعمل يا ابني. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله الله الله الله، الله يا سيدي، الله يا سيدي. يا قبيلكم سلوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا. الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، الله يا جميل، يا جميل، الله يا جميل. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله يا جميل، انت تولد السلام، الله يكلمك عن الشيخ ابراهيم. الله يا مولانا. Oh, أيوة الله يا سيدي نصر من الله وقد عوض قريب يا سيدي باشا وبشر المؤمنين الله يا سيدي الله يا أستاذ الله يفتح عليك يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال لثوب مريم للحواريين من وما في الأرض المعارض الله يا مولانا. الله يا مولانا. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. الله تعالى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك وتقعد على الحمد لله. الله يفتح صبرك عليك. جميل والله يا سيدي. ويعظمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي والله. أي والله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك وَأَقْلِيلَ مِنْهُمْ الله يا سيدنا. الله يا أستاذ. أنا علينا فضيلة قارئ الإعلام.